يا ربي لقلم بلادي مغفران همس ورد ما التنين الشغاس يا ربي لقلم بلادي مغفران همس ورد ما التنين وهور مثلين جمال شريق سلمتان تزيغ المدجي ترنين وكون كلين نجمان كي يغسل مكان تسيد غنب جيل سنين لولو قد يري وداز ديانا الساس جد فضان يغوم دقوا ست زيرين لولو قد يري وداز ديانا الساس جد فضان يغوم دقوا ست زيرين حنينة ولا ندوى عيدي سعان ويسخصم دي كل شيء لولا غدفر حنينة ولا ندوى عيدي سعان ويسخصم دي كل شيء ستنفشي شي ضربان عيني يقلق هان صوغني دي سيمين سنفشي شهيد ربان هيني يخير هلان سوى غني في دسيمين سيغن في صلصان الزمن مد في الإسان ما رجل المدنير كلين سيغن في صلصان الزمن مد في الإسان ما رجل المدنير كلين مساي ما تنطح بالقاع افيك الدقا دوميس شفي غمساي ما تنطح بالقاع افيك الدقا دوميس سلف الخبر بابا يموت بالغرفة اللي حكيت سجاد جيجيس سلس الخبر دابا يموت في الغرفة يدحي في سجاد جيجيس سوى سنور تكيرارا يلين دي الوقتا يفرنا سيدي سانيس سوى سنور تكيرارا يلين دي الوقتا يفرنا سيدي سانيس كان خلاوي تسغوان يزمر انتي ما غروسين جاني يدري كان خلاوي تسغوان يزمر انتي ما غروسين افوس تحكي مغارة زلزور نوان عشق غضي زوت قرعدين افوس تحكي مغارة زلزور نوان عشق غدي زوت قرعتين امي حقل فرزان ذاتك فاذي تنكرام سمع جيح غدي ثغلتين امي حقل فرزان ذاتك فاذي تنكرام سمع جيح غدي ثغلتين عقل غيك مدناسني خليغ فريال ترتسويغ غير واحد وما عذاو عقل غيك مدناسني خليغ فريال ترتسويغ غير واحد وما عذاو عقل غيك مدناسني غليغ سيقى بران سويغ نوادي بدني تساماو عقل غيك مدناسني غليغ سيقى بران سويغ نوادي بدني تساماو تبوي ترجيف الزهيغ أبوه ميدوهيغ وفي غفد جنسا ويلاو تبوي ترجيف سي غبوه ميدوهيغ وفي غد جنسا ويلاو تبوي فرقيت سي غبوه ميدوهيغ وفي غد جنسا ويلاو تبوي فرقيت سي غبوه ميدوهيغ وفي غد جنسا ويلاو تبوي فرقيت السهي غابو همي توكير وفي غد ينسى ويلاو تبوي تركيف السهي غابو همي توكير وفي غد ينسى ويلاو